بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو كامل قبيل بن حسين الجحدري ومحمد ابن عبيد الغبري واللفظ لأبي كامل، قال حدثنا أبو عوانة وهو الوضاح ابن عبد الله اليشكري عن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أبو الخطاب، ولد أسمة وكان من أوعية الحديث، وكان يدلس ورمي بالقدر، مكث عند سعيد ابن المسيب 8 أيام، ففي آخر يوم قال سعيد له: أسمعني ما سمعته مني في أول مجلس. فأداه كأنما سمعه الآن، فقال له: اذهب يا أعمى فقد أنجبتني، أي أخذت كل ما معي. هذا قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب، كان من أوعية الحديث وحفاظه. قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس بن مالك والصحابي الجليل أبو حمزة خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين، ودعا له النبي عليه الصلاة والسلام بأربع دعوات: اللهم بارك له في ماله، اللهم بارك له في عمره، اللهم بارك له في بنيه، اللهم اغفر له. 4 دعوات. وقال: لقد كبر سني حتى سقط حاجباي على عيني، وحتى دفنت من صلبي وأحفادي ما يقرب من 100، وبارك الله في ماله، فكان له شجر نخيل يأتي بالثمر 2 مرات في العام. فرضي الله عن أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو حمزة الصحابي الجليل. وأثبت الناس في أنس 3: قتادة وثابت والزهري، الزهري وثابت وقتادة، أثبت الناس في أنس الصحابي الجليل أبي حمزة. فمن الذي روى عن أنس هنا؟ قتادة، والذي روى عن أنس معناه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أن أنسا من 7 الذين أكثروا من الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة علي بن عمر وأنس والحبر كالخدري وجابر وزوجة النبي، 7 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رووا أكثر من 1000 حديث، وأكثر رواية أبو هريرة. أما ما دون هؤلاء 7 فقد رووا أقل من الألف عبد الله بن عمرو بن العاص ومن شابهه. إذن هؤلاء 7 من هم في فكري؟ أبو هريرة، عبد الله بن عمر، وعائشة، أبو سعيد الخدري، وجابر، وأنس، وابن عباس. خلاص 7 كتبت كم شيء؟ كتبت 7 اكتب شيء، اكتب قبل أن تكون خرصوم، اكتب 7 عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، جابر، عائشة، أبو سعيد الخدري، أنس، أنبطي، أنا كنا ابن عمر بن عباس، ومن؟ يلا نعيد مرة ثانية، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري، جابر، أنس، 5 هؤلاء، وعائشة 6 و7 من؟ أبو هريرة من سهل هو الأول أصلا. أبو هريرة 7 يلا ذكرونا بهم 7 عندك يا محمد. أبو هريرة الخدري وجابر وزوجة النبي عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، أبو هريرة، جابر، أنس، أبو سعيد الخدري، وعائشة رضي الله عنها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله الناس يوم القيامة فيلهمون لذلك أو فيهتمون لذلك، يعني يصيبهم الهم والكرب، وذلك في عرصات يوم القيامة. وقال ابن عبيد وهو الغبري: فيلهمون لذلك، إما هذا وإما ذاك، فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيأتون آدم فيقولون: أنت آدم أبو الخلق، أبو البشر عليه السلام، خلقك الله بيده. معنى يا إخوان، خلق الله آدم بيده، معنى، وكتب التوراة لموسى بيده، معنى، وغرس كرامة أهل الجنة، أهل الجنة بيده، معنى، هؤلاء هذه 3 معنى يا إخوان. إذن من تشريف الله عز وجل وتكريمه لآدم أن خصه بأن خلقه بيديه. قال إبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أن كنت من العالين؟ معناه، ففي هذه الجملة خلقك الله بيده، بيدي عندكم صيغة إفراد في إثبات صفة اليدين لله. معناه، من أين أخذنا التثنية؟ القرآن: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء لما خلقت بيدي. معناه، طيب، والتثنية لا ينافيها ولا يعارضها الإفراد، لأن المفرد إذا أضيف أفاد التعدد والعموم، كما في قوله تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة مفردة صح، أضيفت، لكن المراد أنها أكثر من نعمة، ولذلك قال: لا تحصوها. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. نعمة الله مفرد مضاف أو مجموع مضاف؟ مفرد مضاف يفيد التعدد والعموم. طيب جاءت بصيغة الجمع في القرآن مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، لا تعارف. الجمع يراد به التعظيم، معناه عرفنا. إذن لا تعارض بينما جاء بصيغة الجمع وما جاء بصيغة الإفراد وما جاء بصيغة التثنية. التثنية لا تحتمل تأويلا، معناه والمفرد يرتقي والجمع لا يعارض التثنية لأنه خرج مخرج التعظيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له إيه حافظون. قال إنا نحن مع أن الله هو واحد أحد، لكن نحن هنا على وجه التعظيم، وهذا في لغة العرب مستشار. مما عملت أيدينا الله لم يخلق الأنعام بيديه، معناه لما خص آدم. لو قلنا المراد أن الله خلق الأنعام بيديه إذن ظلمنا آدم عليه السلام، معناه وتعدينا عليه وسويناه بالأنعام، عرفنا ولا لا؟ طبعا صعبة شوية، فيها صعوبة المسألة دي، فيها صعوبة، سؤال واضح مبين، فيها صعوبة، فيها صعوبة أبدا، ما فيها صعوبة، أنا ولا لا؟ إذا نثبت لله يديه لا تشبه أيدي المخلوقين، معنى ولا نعطل اليدين فنقول هما القدرة أو هما النعمة أو هما الهيمنة والفضة، لا، يدان كما قال عنهما مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فيقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي موسى الأشعري في صحيح مسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، في بعض الروايات يبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، معناه. وأحاديث كثيرة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل وهو إجماع أهل السنة والجماعة خلافا للأشاعرة الذين أنكروا صفة اليدين وقالوا المراد باليدين النعمة والقدرة معنى الهيمنة، لا، وخلافا لمن قال هما كأيدي المخلوقين. فنحن نثبت الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، معناه أربع محاذير عندما نثبت الصفات. ما هي المحاذير؟ التكييف، التعطيل، التحريف، التمثيل. عرفنا هذه الأربع، أربع محاذير، ولذلك نثبت الصفات إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل، وقطع الأمل في معرفة الكيفية. كم ركز الآن؟ كم يا أخوان؟ ثلاثة، إثبات بلا تنزيه، إثبات بلا تمثيل، تنزيه بلا تعطيل. الثالث تفويض الكيفية وقطع الأمل من معرفتها. كم ركائز الآن؟ ثلاثة. الأول إثبات بلا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا؟ فلا تضربوا الله الأمثال. نعم، عرفنا إثبات بلا إيه؟ لا تمثيل، تنزيه بلا إيه؟ لا تعطيل، مع قطع الأمل من معرفة الكيفية، لأن أهل السنة والجماعة يفوضون علم الكيفيات لله. ولذلك الرجل لما جاء سأل الإمام مالكا عن كيفية الاستواء قال الاستواء معلوم والإيمان والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن بدعة. عرفنا يا إخوان أو ما عرفنا ها أنسى أنسى. لا تقل كيف استوى كيف النزول، فأنت لا تعرف كيف تبول. صحيح هذه حقيقة. وقيل لك أخبرنا باللقمة التي تدخل من فيك حتى تخرج، لا تستطيع أن تشرح المراحل الدقيقة وهي في جوفك، في جوفك بين جنبيك، فكيف تريد أن تعرف كيفية الاستواء وكيفية النزول إلى غير ذلك من الصفات؟ معناه في واحد يأتي يقول كيف النزول، كيف ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ لا تقول كيف أنزل في صفات الله، لأنها لا تعقل، عقلك محدود. موسى عليه السلام لما طلب من الله الرؤية هل استطاع أن يثبت أمام رؤية؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. لا يستطيع، لا يستطيع أن يثبت أمام رؤية الله في الدنيا عن إخوان، لذلك خر الجبل وخر موسى صعقا، الفزع والخوف والضعف، لأن البشر لا يحتملون في الدنيا رؤية الله. عرفنا العقل ده محدود، البصر محدود، السمع محدود، الأيدي محدودة لها قدرة تقف عندها، الأقدام محدودة، الإنسان كل يد كده محدود، قدرته محدود. عرفتم؟ طب روحك الذي بين جنبيك إيش ما رأيك؟ تعرف كيفيتها؟ الروح هي خشب، هي نحاس، هي ورق، هي دي. ولذلك لما تصعد وتقبض يتبعها البصر، لما تؤخذ أحسن الله لكم الخاتمة والعاقبة، لما تقبض يتبعها البصر. عرفنا دل على أنها جسم، لكن ما كيفية هذا الجسم لا نعرف، لا نعرف معنا ولا لا. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. طيب نعيم الجنة تستطيع أن تكيفه؟ وهو نعيم مخلوق، العسل غير العسل، الخمر غير الخمر، الماء غير الماء، اللبن غير اللبن، صح؟ ما بيننا وبين الجنة إلا الأسماء بس فقط، أما الكيفية مختلفة تماما تماما تماما، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا نعيم الجنة، هل تستطيع تكليفه؟ الجواب لا. الحمد لله. طيب ملك من الملائكة له 13 جناح مثلا، هم من جناحين إلى 600، أكبر حاجة جبريل 600 مثلا وثلاث وربع معنا. طيب اللي له 13 جناح، هل تستطيع أن تتخيل الـ13 جناح كيف هي؟ لا تستطيع. وكل تخيل يعني تصر عليه احتمال أن يكون غير ما أصررت عليه، والملك هذا مخلوق، فكيف تريد أن تعرف كيفية صفات الله؟ عرفنا. إذا كم ركاز الآن عند الدكتور؟ 3. 1 إثبات بلا تنفيذ، ها تنزيه بلا تعطيل، الرابع الثالث قطع الامل من معرفه الكيفيات. عرفنا نحن نؤمن باستواء الله لكن لا نعرف الكيفيه، لا ندري كيف نؤمن بنزول الله، نؤمن بصفات الله منها اليدان، صفه اليدين، لكن يا اخوه والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. والسماء بنيناها بأيد أيه؟ معناها القوة، معناها القوة، لأن الله خص آدم بأن خلقه بيديه ولم يخلق السماوات بيديه، إنما قال لها كن فكان. عرفنا هذا تفسير السلف. داود ذا الأيدي، أي صاحب القوة، عنه ولا لا؟ ها؟ من باب آد يأيد أيضا، المصدر الأيد، آد يأيد أيضا، أيضا هي المصدر القوة، آد يأيد يعني القوة في لغة العرب. داود ذا الأيدي، ها؟ قولي الأيدي والآه الأبصار، يعني قولي القوة البدنية والقوة العلمية، أبصار القوة العلمية. معنى تفسير لآية الذاريات، والسماء بنيناها بأيد، ليس المراد اليدان اللتان خلق بهما آدم عليه السلام، عرفنا واللهنين. وبهذا فسرها مجاهد وجمع من السلف، والسماء بنيناها بأيد، أي دل المراد القوة، المراد ما؟ القوة، عرفنا. ثم الذين عطلوا صفة اليدين سيعطلون نصوصا أخرى، لأن باب صفة اليدين ذكر معه الكف، وذكر معه اليمين، وذكر معه الأصابع، وذكر معه القبضة. ثلاثة وذكر معه الساعة، معناه طيب إنما ما يستطيعش ينكر صفة العلم، حرام. معنا يا اخوان، والسماوات مطويات بيمين، معنا طيب. ونصوص كثيرة جدا في القرآن وفي السنة في إثبات صفة اليدين لله عز وجل. قال في حديث الشفاعة هذا الذي رواه أنس أن الناس يستشفعون بالأنبياء بالعرصات، ما أشد هذا الموقف العصيب. أنا لكن من الذي سيشفع؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم صاحب المقام المحمود. أنا أخوان، لأن شفاعات النبي عليه الصلاة والسلام متعددة، أولها شفاعته في أهل الموقف. أنا أخوان، وهذا هو الحديث، وحديث الشفاعة متواترة، ليست في أحاديث أحد مما تواتر حديث من كذا، ومن بنى بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح الخفين، وهذه بعض، ورؤية حديث رؤية، شفاعة أحاديث شفاعة، والحوض أحاديث الحوض المورود، نسأل الله أن نشرب منه شربته لا نظمأ بعدها أبدا، إلى آخر الأحاديث المتواترة. إذن أحاديث الشفاعة متواترة، وأنكرها العقلانيون، نعم، لكن والله الحمد يضرب أهل السنة في بحور بهذه النصوص. قال الناس أنت آدم أبو الخلق أبو البشر، خلقك الله بيد 60 ذراعا في السماء، طول آدم عليه السلام 10,000 سنة عليه السلام، معناه 1,000 سنة الله سبحانه وتعالى يتفضل على من يشاء. نعم، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روح، ها؟ لا نفهم فهما غير صحيح، الروح هنا أضيفت إلى الله إضافة التشريع، ليست كإضافة اليد إليه، إضافة اليد في هذا النص هي من باب إضافة الصفة الموصوف، معناه إن رحمة الله قريب من المحسنين، إضافة الصفة الموصوف، معناه وربك الغفور ذو الرحمة، إضافة الصفة الموصوف، إنما من روحه ليست من باب إضافة صفة الموصوف، معناه ولكنه من باب إضافة التشريف. فمن الذي نفق في جيب مريم عليه السلام؟ ها جبريل صح لأمر الله ولا لا؟ فارسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، معنى عيسى عليه السلام يلقب بروح الله صح. المراد كان ايه بعد النفخ، بعد نفخة جبريل عليه السلام. فهنا إضافة تشريف كناقة الله وكبيت الله، ناقة الله ايه أضيفت إلى الله، إضافة ايه ولا إضافة صفة الموصوف حشرة، وطهر بيتية للطائفين إضافة تشريف. وأنه لما قام عبد الله يدعوه، عبد الله المراد به النبي عليه الصلاة والسلام، إضافة ايه تشريف. فما ينفعش نقول عيسى بن مريم روح الله بمعنى هو جزء من الله، حرام لا يجوز وخالف للنصوص، معناه لأن الله سبحانه وتعالى لا يليق في حقه هذه التعبيرات الخاطئة الجائرة، معناه فليست صفات الله تنفصل عنه، عرفنا، وليست تبين منه، فالصفات الله عز وجل قائمة بذاته، عرفنا. فلما قال ونفخ فيك من روحي، ما ينفعش نقول هنا إضافة صفة الموصوف، ولكنها من باب إضافة عين إلى خالق، عين مخلوق. المراد بالروح هنا جبريل على الراجح، والروح هنا ليست صفة من صفات الله. إذن معنى جملتان، خلقك الله بيده ونفخ فيك إيه من روح، هذه جملة وتلك جملة أخرى. وأمر الملائكة فسجدوا لك، يعني يا إخوان اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. الشفاعة معناه التوسط للغير لدفع ضر وجلب نفع، لدفع ضر وجلب نفع، هذا هو الشفاعة، معنى الشفاعة التوسط للغير، التوسط للغير، عرفنا. وأمر الملائكة سجدوا لك اشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، أي لست أهلا. انظروا إلى آدم إلى تواضعه عليه السلام، فيذكر خطيئته التي أصاب. المراد أكله من الشجرة التي نهي عنه في الجنة، فيستحيي ربه منها، يعني فيستحيي من ربه. والحياء خلق هذه الأمة، إن لكل أمة خلقا، وخلق أمة الحياء، الحياء. طالما المجتمع يستحيي فهو نذير خير، نذير سلامة ونجاة، ونذير بركة. أما إذا وجدت النساء لا تستحيي، الشباب لا يستحون، سبحان الله أكبر عليهم أربعة، إلا أن شاء الله. نعم، الحياء، الحياء والإيمان قرينان، إذا فقد أحدهما فقد الآخر، معنى يا إخوان. فيستحيي ربه منها، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. قال فيستحيي ربه منها، يعني فيستحي من ربه. ولكن ائت نوحا، وهكذا الإنسان يا إخوة إذا فعل الذنب ولا زال يذكره فإن هذا أمار على صحة قلبه، إذا فعل الذنب وتاب منه ولا زال يذكر الذنب، كلما ذهب وأتى الذنب نصب عينيه، فإن هذا يورثه الخوف والخشية، والمراقبة الدائمة، ويورثه العزيمة على ألا يعود إلى الذنب مرة أخرى. معنا؟ ولذلك السلف يقولون رب ذنب أدخل صاحبه الجنة ورب طاعة أدخل صاحبه النار. معنا؟ فعل طاعة وأعجب به وصار يتفاخر ويتعاظمه فأحبط عمله، وفعل معصية تاب منها ولا زال يندم ولا زال يتحسر فهي نصب عينيه. إن ذهب يمينا هي أمام عينيه، إن ذهب يسارا هي أمامه، فيورث ذلك الخشية والخوف. فهذا زيد آدم عليه السلام فاستحيا من إيه؟ استحيا أن يطلب ربه بسبب إيه؟ ذنب ومعصية تاب الله عليه هنا. فكيف بنا نحن؟ هل هذا مسلكنا؟ هل هذا حالنا؟ سبحان الله، سبحان الله. قال فاستحيي ربه منها ولكن ائت نوحا اول رسول بعثه الله، يعني الى اهل الارض عليه السلام. قال فياتون نوحا صلى الله عليه وسلم فيقولون لست هناكم، اي لست اهلا. في روايه اخرى نفسي نفسي اني دعوت على قومي. قال فيقول لست هناكم اي لست اهلا. فوضع من نوح الذي مكث بقومه في الدعوه فقط 1000 سنة الا 50 عاما، مع ذلك جاهد بالله جهادا كبيرا، مع ذلك يستحي ان يسال ربه فيغفر خطيئته التي اصابها، فيستحي ربه منها. ربه ايه؟ مفعول ولا فاعل؟ عندكم جميعا السؤال. مفعول انا اخوان. فيستحيي ربه اهو مفعول اهو منصوب. من الذي كان الفاعل؟ هو نوح عليه السلام. ولكن ائت ابراهيم صلى الله عليه وسلم الذي اتخذ الله الله خليلا، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم لست أهلا. إبراهيم الخليل الذي اتخذ الله خليلا يعني يقول لست أهلا على الله، ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحيي ربه منها. ربه ايه؟ مفعول ولا فاعل؟ مفعول. طيب ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فعل ولا مفعول؟ فاعل. خلاص. طب وكلم الله موسى تكليم الله فعل ولا مفعول؟ لفظ الجلالة فعل ولا مفعول؟ فعل. كلم الله موسى تكليم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ربه إيه؟ فاعل. أحسنت. طيب ضرب موسى عيسى، كان فعل من المفعول؟ يلا أخرجوا لنا الفعل من المفعول. يلا ضرب موسى عيسى، موسى فعل؟ لا. أي سبب؟ عرفتم لكم دينار؟ لكم درهم لو عرفتم. إذا اشتبهت، إذا التبست فيكون الفعل هو المقدم والمفعول هو المؤخر. عرفنا؟ إذا التبس، لأن موسى وعيسى التبس على إعراب تقديري، إعراب إيه؟ تقديري ليس إعرابا ظاهرا. خلاص؟ طب واحدة تانية بقى ونرجع الحديث بسرعة. أرضعت الصغرى الكبرى، لو عرفتم لكم درهمان. ليه بقى؟ خلاص؟ أرضعت الصغرى الكبرى. طب عندي الشيخ حسام. إذا الآن أرضعت الكبرى الصغرى، أرضعت الصغرى الكبرى، أخونا الدكتور بيقول الصغرى تعب. ليه؟ عشان يبني على القاعدة السابقة. يبني على إيه؟ القاعدة السابقة، صح؟ لا، هنا ما ينفعش بقى، هنا ما ينفعش. سوف أخوك الثاني بيقول السياق، قال إن الكبرى هي اللي ترضع الصغرى. فما ينفعش أهلا وسهلا حياكم الله تفضل يا شيخ. فما ينفعش نقول الصغرى هي الفاعل، لأن هنا مفيش التباس، لأن الكبرى هي اللي ترضع الصغرى. ما ينفعش الصغرى ترضع الكبرى، لأن الكبرى عندها زواج وعندها حمل وعندها رضاع بخلاف الصغرى. تعلم فالكبرى سبقت الصغرى فهي اللي ترضع. طيب على كل حال نعود، بس انا قصدت ان ابين هذه الكلمه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ويذكر خطيئته، من هو؟ ابراهيم عليه السلام، يستحيي ربه منها. ولكن ائتوا موسى صلى الله عليه وسلم الذي كلمه الله واعطاه التوراه، معنى الكتاب المنزل كتبه الله بيده، معناه كان شريعة معمولا بها، ثم وقع عليه التحريف لأن الله سبحانه وتعالى استحفظهم بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، معناه ثم وقع النسخ ونزل كتاب الله المهيمن الخاتم. قال وأعطاه التوراة. قال فيأتون موسى عليه السلام فيقولون لست هناكم، لست أهلا، لست أهلا للشفاعة هذه في المقام المحمود، لأنه مدخر للنبي عليه الصلاة والسلام. معنا إخوان. ويذكر خطيئته التي أصاب لما إيه قتل الرجل القبطي. معنا إخوان. فوكزه موسى فقضى عليه، وكان موسى قويا عليه السلام. قال فيستحيي ربه، ربه أكد مرة ثانية مفعول ولا فاعل؟ إيه مفعول، ما تروحوش بعيد، أو ما زلنا في الباب نفسه. فيستحيي ربه، أي فيستحيي هو من ربه منها. ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، شوفوها الروح من باب إضافة التشريع كبيتي، ها كعبد الله، ها ناقة الله يسقيها. معنى يا اخوان. طب والكلمة ايضا اضافة تشريع، معنى ها فأتون عيسى روح الله وكلمته، يعني كان بالكلمة لم يكن من اب وام، معنى فيقول لست هناكم، اي لست اهلا، ولكن ائت محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتوني فأستأذن على ربي فيأذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله ساجدا. انظروا المقام محمود، عسى يبعثك ربك مقاما ايه محمودا، وهذا المقام محمود. طيب فيقول لست هناكم ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدا قد غفر له ما تقدم من ذنبي وما تاخر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فياتوني فاستاذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فدعوني ما شاء الله. فأقول يا محمد، سمي محمدا لكثرة محامده ولكثرة حمده، معنا يا إخوان. وله أسماء كثيرة صلى الله عليه وسلم، وقد تسمى بمحمد قبل النبي عليه الصلاة والسلام 14 شخص، قبله سمي 14 نفس، 14 شخص سموا باسم محمد، فكره حافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فيقال يا محمد ارفع رأسك، قل تسمع، سل تعطى، اشفع. هذا كرم الله عز وجل بالنبي عليه الصلاة والسلام. انظروا لمنزلة النبي عليه الصلاة والسلام وشرفه وعلوه مكانته عليه الصلاة والسلام على الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني ربي، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار. أنكر المعتدلة هذا النوع من الشفاعة، وقالوا إن الله لا يخلف الميعاد، ففهموا القرآن فهما غير صحيح، لأن الميعاد غير الإيعاد. الإيعاد تهديد ووعيد وعقوبة وجزاء، أما الميعاد فهو من العدة والعطية والمنحة والهبة والثواب. فلم يفهموا القرآن ولا السنة، أنكروا هذه الأحاديث. معنا يا إخوان، قالوا إيش؟ لأن الله قال الله عن نفسه إن الله لا يخلف الميعاد. فهموا القرآن على غير وجه، لأن الميعاد غير الإيعاد. الإيعاد هو تهديد ووعيد وعقوبة ونكال وجزاء. عرفنا؟ نعم. ويقولون بل لله الشفاعة، يقولون قال الله بل لله الشفاعة جميعا. معناه طيب، الله سبحانه وتعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. معناه لا لمن ارتضى. نعم. وفي قوله تبارك وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إذن للمشفوع له شرطان: رضا الله، وأن يكون موحدا، وأن يكون مؤمنا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحد الله له حدا، يحد له حدا فيخرجه من النار. أنا إخوان طيب، ولو شاء الله أن يمكث أكثر من هذا، أنا لا، ولا يبقى في النار إلا الكفار والمنافقون. هنا هذا الحديث يضرب به نحور المعتزلة. قال فيقول فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخلهم الجنة. معناه فيحد لي حدا، قد استوجبوا هؤلاء أن يدخلوا النار، فيشفع فيهم النبي عليه الصلاة والسلام فيكونون في الجنة مباشرة. إذا في شفاعة النبي في المطاف في الموقف العرصات أول شيء قرب الموقف، هذه شفاعة مقام محمود. في شفاعة ثانية يشفع فيه أقوام استوجبوا دخول النار فلا يدخلون، وهم كلهم موحدون. طيب الشفاعة الثالثة شفاعته صلى الله عليه وسلم في ناس دخلوا النار فيخرجهم يشفع فيهم، رحمة النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بأمته. جعلت شفاعتي في أهل الكبائر من إيه؟ من أمته. معنى إخوان، إذا في عدة مقامات لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وعدة أنواع. الشفاعة أنواع كثيرة، لكن هذا الذي نحتاجه هنا ويخصنا في هذا الباب. معنى إخوان، هل فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله من الجنة ثم أعود فأقع ساجدا فدعوني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع رأسك يا محمد قل تسمع وسل تعطى اشفع تشفع فارفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمني، ثم اشفع ثم أشفعه فيحد لي حدا وأخرجه من النار. شوف مرة بعد مرة النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا من شفقته وخوفه وقلقه على أمته. نعم. وأدخلهم الجنة، قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، قال فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. قال ابن عبيد الغبري في روايته قال قتادة أي وجب عليه الخلود. إذن لا يبقى في النار إلا الكفار والمنافقون. وهناك شفاعة الشهداء، وهناك شفاعة الصديق، وهناك شفاعة المؤمنين، وسيأتي كل هذا إن شاء الله في الأبواب، هذا الباب والأبواب القادمة. وهناك شفاعة رب الأرباب يحتوي ثلاث حسوات من حسياته سبحانه وتعالى، فيخرج كل من في قلبه ذرة خردل من إيمان. معنى إخوان سيأتي كل هذا. انظروا إلى عقيدة أهل السنة والجماعة، ما أمتنها، ما أجملها، ما أقواها، وتبا لعقائد المعتزلة والجهمية وأهل الأهواء الذين خالف في هذا الباب المعتزلة والخوارج. أما المعتزلة فكما سمعت، وأما الخوارج فلأنهم يقولون بتخليد مرتكب كبيرة في النار، يعني مقامه مقام الكفار المنافقين، فشووا بين هؤلاء الطوائف كلها. وأهل السنة والجماعة يذهبون إلى إثبات الشفاعة. ومن أصول المعتزلة الخمسة المعروف إنفاذ الوعيد، عندهم أصول خمس: واحد العدل، الثاني التوحيد، الثالث إنفاذ الوعيد، الرابع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، والخامس المنزلة بين المنزلتين. هذا عند المعتزلة. عن إخوان، والكلام على شرح هذه الأصول يقول: كم حديثا قرأنا الليلة، حديثا واحدا، حديث من الصحابة؟ حديث أنس بن مالك الصحابي الجليل أبي حمد قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عرفنا ولا في إشكال؟ ها؟ في إشكال؟ تمام. انتوا عارفين قصة الله الرجل اللي راح يشتري جارية، فمش هيشتريها من السوق، فقال لها: أصانعة أنت أم إيش؟ يعني أنت بتطبخي كويس، بتصنع، بتغسل الملابس، أم البيت، عندك حرفة تغزلي، ها أصانعة أنت أم إيش؟ عشان اشتريها ولا ما اشتريها؟ فقالت: إيش؟ أنا الآن إحنا بنقول لكم صعبة ولا إيش؟ قلتم إيش؟ خير إن شاء الله. أنتوا عارفين قصة الشعبي لما إيه؟ لما كان ماشي في الطريق وجنبه امرأة، فجاء واحد كده عنده بلاء، فقال بيخاطبه: أيكم الشعبي؟ قال: الشعبي هي التاني. يغير: أيكم إيه؟ كان الشعبي فيه إيه؟ دعاء ونزاع. أيكم الشعبي؟ يعني خلاص غازل مش عارف الشعبي الرجل والمرأة. فانتوا انتبهوا. كم حديثا قرأنا الليلة قبل أن نمر؟ حديث واحد. حديث من الصحابة؟ في أي باب من أبواب العقيدة؟ الشفاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وهو أبو الحسين الكشير النيسابوري تلميذ البخاري وخريجه، قال: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، قال: حدثنا معاذ بن هشام، الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، ها؟ في قبله؟ لماذا؟ ها؟ أنا ما عندي إلا هذا، لكن مش عارف، مش اختلفت، ها؟ هو طيب احسن، طب نسمع الاذان بعدين نكمل. قال الامام مسلم رحمه الله، الصوتيات معك، قال الامام مسلم رحمه الله تعالى، عن الصوتيات احد، حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار، وكان كفرسي رهان، بينهما من المنافسة. معنا يا إخوان، لما مات محمد ابن المثنى جاء رجل محمد بن بشار وقال: لقد مات محمد بن أو مات محمد بن بشار، فجاء رجل محمد بن المثنى وقال: لقد مات محمد بن بشار، فخلى لك الجو، حدث كما تشاء. أنهما كانا من بلدة واحدة وولد في سنة واحدة ومات في سنة واحدة. كانوا في البصرة اثنان، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. محمد بن المثنى ملقب بالجمل، وابن بشار ملقب ببندار. فقال محمد بن المثنى: حق للحيتي أن تحلق إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. فما مكث بعده إلا قليلا ثم مات. معنى يا إخوان، لله علي في بعض الروايات 30 حجة إن أنا حدثت بعده بحديث واحد، وفي رواية: حق للحيتي أن تحلق إن أنا حدثت بعده بحديث واحد. وهذا من باب التجرد، معناه وإلا لما يكون بينهم من التنافس على قيد الحياة في الحياة، ثم يأتي خبر الآخر المفترض أن الثاني يفرح ويشمل. لا، ما كانش عندهم هذا الشيء، كان عندهم تجرد عن إخوان، وحفظ النفس يطرق ولا يتبع. فما حدث بعده بشيء حتى وكان في البصرة، ولد في سنة واحدة، مات في سنة واحدة وكان في البصرة، وكان كما قيل كفرسي رهان، سباق في الميدان. وقال الاثنان اهو، ومسلم سمع من ايه؟ من الاثنين، محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال: حدثنا ابن ابي عدي وهو محمد بن ابراهيم ابو عمر ابو عمرو البصري ثقه، عن سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة هو سعيد بن ابي عروبة، كان يحفظ حديث قتادة كما نحفظ نحن الفاتحة. معنى يا اخوان، له اختصاص وملازمة لقتادة. وقتادة اسمه ايه بقى؟ عند اخينا قتادة ابن دعام السدوسي من العصر، صح؟ البصرة. كان يدل، معناه، وكان يرى القدر، معناه. عنده مكينة تخبيط ولا ما عنده؟ عنده، تمام. كان من المحدثين الحفاظ. عرفنا يا اخوان ايه قتادة؟ قتادة يعني قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب. عن إخوان، وقتادة يعني إيه بقى؟ الكلمة معنى الكلمة يعني إيه؟ معنى الاسم قتادة هذه شجرة. عن إخوان اسم شجرة، القتاد شجرة. طيب، عن أنس، أهم أثبت الناس في أنس كان ثلاث. أبو حمزة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيهتمون بذلك الموقف في الحشر، يهتمون كلا وجل يخاف: هل سأكون من أهل الجنة أم سأكون من أهل النار؟ لا ندري. عمر بن الخطاب المبشر بالجنة كان يسأل حذيفة رضي الله عنه: هل سماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسماء المنافقين أم لا؟ هذا عمر. كان عبد الله بن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهم أحد يقول أنا على إيمان جبريل وميكائيل، ما أحد منهم يقول هذه المقالة. ويقول: ما منهم أحد إلا ويخاف النفاق على نفسه. إلا ويخاف إيه؟ النفاق إيه؟ على نفسه. وكان إبراهيم التيمي يقول: ما أمنه إلا منافق، وما خافه إلا مؤمن. ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف من النفاق إلا مؤمن. وجل، رجل صادق، رجل مخلص، خايف من النفاق يتسرب إلى قلبه. نعم، هذا عمر ابن الخطاب يسأل حذيفة هذا السؤال قال فيهتمون بذلك. هكذا أهل الإيمان أهل الإشفاق، إن كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم. معناه والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، فيهتمون من وجل من فوق الإشفاق، يصيبهم الهم والكرب في عرصات القيامة، لا يدري أحدنا يكون مصيره إلى الجنة أو يكون مصيره إلى النار، ما أحد منا معه عهد وصدق، لا، أنه من أهل الجنة، هذا شيء مغير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فنسأل الله الجنة ونعوذ بالله من النار لا يطيقها أحد. قال فيهتمون بذلك، يعني يصيبهم الهم والكرب، أو يلهمون ذلك بمثل حديث أبي عوانة. من أبو عوانة؟ لكم درهم لو أعرف. ها؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري، وقال في الحديث ثم أتيه الرابعة أو أعود الرابعة، شوف الشفاعة، شوف شفقة النبي عليه الصلاة والسلام، فقل يا ربي ما بقي إلا من حسن إلا من حبسه القرآن. قال حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ملقب بالجمل، قال حدثنا معاذ بن هشام، عندكم هكذا؟ لا في زيادة؟ معاذ بن هشام الدستوائي، قال حدثنا أبي هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن قتادة. من قتادة؟ قتادة بن دعامة السدوس أبو الخطاب، ولد أكمة. ما معنى ولد أكمة؟ ولد أعمى، خرج من بطن أمي أعمى، أكمة اسمه أكمة، يخرج أعمى من بطن أمه اسمه أكمة عند العرب، والأعمى الذي طرأ عليه الأعمى، عرفنا؟ طيب، عن أنس، من أنس؟ ها؟ لمالك الصحابي الجليل أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيلهمون لذلك بمثل حديثهما، وذكر في الرابعة فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، أي واجب عليه الخلود. قال الإمام مسلم، والحديث الأخير إن شاء الله في هذه الليلة، وحدثنا محمد بن منهال الضرير، قال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة، جاكم ولا لا؟ أهو، وهشام صاحب الدستوائي يعني يبيع الملابس الدستوائية، عن قتادة وهو ابن دعامة السدوس أبو الخطاب، عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ها، وحدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد بن المثنى قال حدثنا معاذ وابن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثني أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. معنى هذه الأحاديث غيظ على المعتزلة والخوارج، معنى يا إخوان وغم عليهم، لأنها تنقض أصولهم ومذهبهم. قال وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، كان في قلبي من الخير ما يزن برة ثم ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وكان في قلبي من الخير ما يزن برة. شفتوا الإيمان يتفضل أم لا يتفضل؟ هم قال وزن شعير بعدين وزن برة بعدين وزن ايه برة ضر. نعم، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى حصلها يزيد ان شاء الله، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. قال ثم في الاخير مثقال ذرة من خير مع لا إله إلا الله. زاد ابن منهال في رواية قال يزيد فلقيت شعبة فحدثته بالحديث، فقال شعبة حدثنا أبي قتادة عن أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، إلا أن شعبة جعل مكان الضرة ذرة، معناه ولا لا؟ يعني بدل إيه الضرة حبة الذرة، وكلمة الذرة هذه زيادة الذرة ضعيفة، زيادة شاذة. عن إخوان. طيب أكتفي بهذا القدر على أمل لقائكم إن شاء الله عز وجل يوم الأربعاء المقبل في نفس هذا الموعد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.